تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب من مات في الحد. مات يعني هل إنسان أقيم عليه الحد ومات فيه؟ الشيخ بيسوي إيه؟ سؤال وجواب. هل إنسان أقيم عليه الحد ومات فيه؟ وما حكمه إذا مات فيه؟ نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أشعث المليكي قال أخبرنا عمرو بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حسين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر. إلا صاحب الخمر إذا مات فيه لا يعني لا أغضب في نفسي. ليه؟ لأنه هو أراد أن يغير عقله. الله تعالى جعل له عقلا كاملا وهو شرب الخمر يغير عقله، يصير من رجل كامل العقل إلى إيه؟ إلى كون يصير تنمجنه يشرب الخمر ويصير ميزان مجنون، ربما يقتل ربما يفعل في أمه ربما يفعل في بنته إذا شرب الخمر لا يدري. نعم. فإنه لو مات وديته يعني أديت الدية من بيت المال لمن؟ لأهلي، لكن أقيم عليه الحد. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسن إيش على أنه حتى يقيم الإيه؟ ما حصل في زمان الرسول، ما حصل. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن منهال أن يزيد بن زريع عن سفيان الثوري. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدا على إنسان فمات فيه أنه لا ضمان عليه. لا ضمان عليه، بس سيدنا علي يعني من باب الإيه؟ من باب على أنه أراد المخارجة من الدنيا. نعم. واختلفوا في من مات في حد الخمر، فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يضمن. هذا صحيح، مطلق حد لا يضمن، لأن هذا أمر الله، مات في الحد الذي أمر الله به. نعم. فمن مات في سائر الحدود. والقول الثاني يضمن الدية لأنه ضرب بالاجتهاد، لأنه ليس فيه نص من الرسول ولا في نص من القرآن ولا من الرسول. أما الزنا فالله تعالى قد حده، قد حد الزنا، والزاني والزاني فاجلدوهما 100 جلدة. وأما الخمر ما جاء فيه لا 40 ولا 50 ولا 10 ولا 20، إنما هو باجتهاد الإيه؟ باجتهاد الحاكم، فإن الحاكم وأكثر ما جاء فيه 40. نعم. وهو قول علي رضي الله تعالى عنه. نعم. فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام أم في البيت المال قولان، أصحهما على عاقلته كما في قطع غير الإمام. إذا كان نطالب بإيه؟ إذا كان قلنا بالدية الذي هي مذهب سيدنا إيه؟ علي، فتكون على جماعة الإمام، يعني على أقاربه وعلى أهله. نعم. يقومون بدفع الإيه؟ بدفع الدية. نعم. والثاني في بيت المال لأن قطع الإمام يكثر، ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم. هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط، أما إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قدر 40 فمات فلا ضمان فيه لأنه لم يخرج عن النص إلى الاجتهاد. لأن الرسول ضرب في زمان عليه السلام شارب الخمر بالنعال، صاروا الصحابة يضربونه بالإيه؟ بالنعال وبالثياب. نعم. ينكلونه يعني. ولو عزر الإمام رجلا فمات منه يضمن بالدية عند الشافع على عقلته على أحد القولين، وفي بيت المال على القول الآخر، وعند أبي حنيفة لا يضمن، وأصله أن ترك التعزير جائز عند الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يجوز كالحدود. التعزير عندنا حد وعندنا تعزير. الحد هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ما قاله الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى أو قدره الرسول عليه الصلاة والسلام، والتعزير لا، التعزير للحاكم أن يعزل، لكن لا يبلغ الحد، لا يبلغ الحد، لا يبلغ الحد. إذا أراد أن يعزل إنسان تعزير 10-15 صوت أو بالتوبيخ باللسان أو بالتوبيخ بالنظر بحسب مقامات الناس، لأنه في بعض الناس تغنيهم النظرة، نظرة الإمام إذا نظر فيه كده بعين الغضب يبغى الأرض أن تبلع ولا ينظر إليه الإمام، أو كلمة قد تؤدبه كلمة، أنت يا جهل مثلك كده افعل هذا كذا إلى آخره، ربما يريد أن الأرض تبلعه ولا يقال الحر تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة. نعم. روي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة في شيء بلغه منها ففزعت فأجهضت ذا بطنها، يعني ولدت الايه الجنين اللي في بطنها خوفا من سيدنا عمر، لما قيل عمر يريدك، عمر يريدك، ها خرجت ما في بطنها، يعني خرج الولد خوفا من سيدنا عمر. نعم. فاستشار فقال عبد الرحمن بن عوف إنك مؤدب، فاستشار أصحابه ماذا علي، هذه المرأة أنا طلبتها وأراد الله تعالى بسبب طلبي لها خوفا مني أجهضت، يعني أخرجت ما فيه من الحمل من في بطنها، ماذا تأمرون علي، رضي الله عنه. نعم. فقال علي إن اجتهد فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غشى، عليك الدية. نعم. عليك الدية. نعم. أمر سيدنا علي أن سيدنا عمر يسلم الدية، دية الجنين، دية الجنين عشر لإيه؟ عشر ديتي الدية الكاملة، يعني 10 من الجمال. نعم. قيمة 10 من الجمال. نعم. فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك، وأراد على قومي أضاف إليه تشريفا. على قومك، يعني سيدنا عمر يقول على قومي، يعني على بني عدي، لأن سيدنا علي من بني إيه، وإن كان الداعية كلها قريش، لكنه قال عليه على قومي، يعني لأن الدية تكون على عاقلة، ومن عاقلة عمر؟ بنو عدي، لكن هو قال على قومك، أراد بهم قريش، الجمع الأسفل، الجد الذي يجمعهم، يجمع قبائل قريش، لأن قبائل قريش قيل 12، قيل على أنهم 12 قبيلة. نعم. طيب. وروي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند عمر فأدبهما. سيدنا أبو بكر رحيم. نعم. ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضربا غير مبرح، غير مبرح، لا يضربها، لا يجرح، لا يكسر عظم. نعم. هذه في الثالثة، أول مرة يمتنع من النوم بجانبها يترك البيت، فإن تابت وتأدبت بذلك الشيء الأول على ذلك ضربا غير مبرح، لا يكسر عضوا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نعم. وكذلك المعلم يضرب الصبي، فإذا لم يتعدى في الضرب وحصل منه التلف ضمنت عاقلته الدية، عاقلة المعلم. وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكرات أو الراعي ضربها ولم يخرج عن العادة في الضرب لم يضمن، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب، والآدمي قد يتأدب وينزجر بالقول العنيف أو بالنظرة. نعم. فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة، وضرب الرائض يكون أشد من ضرب الراعي والمكتري، فإن لم يخرج عن عادة الرواض في الضرب فهلكت الدابة لم يضمن، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله. الرواض يعني الذين يروضون العبادة للعبادة للمعلمين الأساتذة إلى آخره. نعم. ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه، لأن سيدنا جبريل لما شاف سيدنا الرسول عليه السلام لما قالوا اقرأ، لما نزل عليه بالوحي في جبل حراء قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. سيدنا الرسول مو يقول ما أقرأ، مو معناته ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي خلقني الله لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ، ليس أنا برجل قارئ يعني متعلم. فتركه قال له اقرأ مرة ثانية، فقال ما أنا بقارئ. ثم أخذ سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ما كان على عنقه، نعم، وأدخله في الرسول وعصره، عصره، قال اقرأ، فقال فقام الرسول يتبعه. أما الرسول لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار الرسول يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا بد من زجر الصبي، لأن سيدنا جبريل عزم على الرسول قال اقرأ. نعم. ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه فعليه القود، بدليل ما روي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، عروة ابن أختها، ابن أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر، وعروة ابن أسماء سير خالته، عروة بن الزبير تابعي ليس بصحابي لأنه ولد بعد موت الرسول، وأما عبد الله بن الزبير فهو صحابي ولد في زمن الرسول، نعم، أول مولود ولد في الهجرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، فلاجه رجل في صدقته. إيش معنى مصدقا؟ يعني يأخذ الزكاة، بعثه عامل يأخذ الزكاة ممن تجب عليه الزكاة ويأتي بها إلى بيت المال لتفرق على مساكين المساكين. نعم. فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، شجه يعني جرحه، شجه يعني غضبه وخاصمه. نعم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، يعني أهله قالوا القود من عاملك، هذا عاملك ضرب رجلنا ونحن نبغى القود، قود الايه، قود الشجة يعني دي الجرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا. فرضوا نعم، فرضوا، لأن أصل فرضي يو، الضمة كانت على من؟ على الياء المحذوفة، لأن راضي ياء، فرضوا هنا في ياء محذوفة، فرضوا، فتبقى الإيه؟ فتبقى الضاد مفتوح على ما هي عليه، فرضي يو. نعم. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما أقادا من العمال، وممن رأى عليهم القود الشافعي وأحمد إسحاق. العمال إذا كان أشحبوا مثل الشرطي، مثل هذولا إذا كان يعني ظلموا وحصل منهم هذا يأخذ منهم القود. نعم. ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه فالضمان على الجلاد لا على الإمام. نعم. إذا علم على أنه أخطأ زاد في الجلد، فالخطأ على من؟ على الجلد، والقود عليه إذا حصل منه تلف. نعم. ولو قطع سلعة برجل أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه فمات منه لا شيء على القاطع. ولو إيه؟ ولو قطع سلعة برجل الله جعل رجل جاء في جسده سلعة، يعني شيء زائد مثل الطبيب دحين يبغى يقطع غدة، واحد له غدة في ظهري أو كذا، فقطعها الطبيب لا شيء عليه، لأنه يريد مداواته، لا يريد إتلافه، يريد مداواته، فحصل منها نقص أو حصل مات بسببها ليس عليه. زي هذول الدكاترة يحصل من المعالج موته لا يطالبون. نعم. طيب. أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه، بسبب الأكلة اسمع الأكلة يعني مرض نسأل الله السلامة، يجيء في ابن آدم يمشي إذا لم يقطع الإيه؟ العضو، إذا لم يقطع العضو بعض الناس نسأل الله السلامة، يأتي المرض في أصبعه فيقطعون أصبعه أو يقطعون رجله، وهذا يسمى الأكلة نسأل الله السلامة، يعني مرض يأكل الإيه؟ يأكل الجسم، ما يحسم ولا يتعافى إلا بقطع العضو. فمات منه لا شيء على القاطع. نعم. وإن قطع بغير إذنه فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغا يجب القود، وإن كان مجنونا إيش يقول يا سيدي؟ فمات منه لا شيء على القاطع. تم الكلام. وإن قطع بغير إذنه. هل إذا قطع الطبيب بإذنه وإذا لم يقطع بإذنه؟ وإن قطع بغير إذنه فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغا يجب القواد وإن كان مجنونا. وإن كان مجنونا. طيب. فإن قطعه غير الولي يجب القواد. تم الكلام هناك. وإن كان مجنونا هذا كلام ثاني. وإن كان مجنونا. وإن كان مجنونا فإن قطعه غير الولي. هنا وإن كان هنا بإبغاله يكون شكله. يعني هذا الكلام ليس على الأول، هذا بالاستئناف. نعم. وإن كان مجنونا فإن قطعه غير الولي يجب القواد. إن قطعه أبو المجنون وليه الذي قائم عليه القيم عليه. نعم. وإن قطعه وليه أو السلطان تجب الدية. نعم. وفي وجوب القواد قولان. القواد الدية. نعم. وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة فحصل منه التلف تجب الدية على عاقلته، على عاقلة الطبيب يعني على جماعته يساعدوه في الدية. نعم. قال الإمام رحمه الله كذلك من تطبب بغير علم. من تطبب يعني من جعل نفسه طبيب وهو ليس عنده علم، فإن أتلف شيئا من المطبب من المريض فعليه الدية. نعم. على العاقل. نعم. لأنه خطأ والخطأ من يسلم الدية؟ الأقارب العاقل. نعم. أما إذا كان عدوا عدوانه فإما أن يقاد يضرب هو ويقتل الفاعل إذا قتل، أو تؤخذ الدية من ماله. نعم. طيب. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يعني الناس ما يعرفوا على أنه طبيب، تطبب هو ما هو طبيب. نعم. ولو ختن السلطان إنسانا بالغا دون إذنه فمات لم يضمن لأنه واجب، لأن الختان واجب. الختان واجب. نعم. إلا أن يفعل في حر وبرد شديد فيضمن. إلا أن يفعل الإيه؟ الختان في حر أو برد، لأن الحر قد يؤذي المجروح وقد البرد كذلك يؤذي المجروح، يعني يكون في وقت يعني يلائم العملية. نعم. ولو قطع يد إنسان. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الدية إلى أن قال وتكمل الدية في ذهاب السمع من الأذنين. نعم. يعني لو إنسان ضرب إنسانا على رأسه فأعماه تجب الدية كاملة 100 من الإبل في ذهاب البصر، كذلك لو ضربه على رأسه أو صرخه كفا على مصراعه. نعم. وذهب سمعه مع جسمه كذلك فيه الدية. أما إذا كان واحدة إذن فيها نصف الدية في سماعية، وفي الثانية زال اثنين دية كاملة. كذلك في قطع الإذن، إذا قطعت الإثنان ففيها الدية، إذا قطعت واحدة على القاطع نصف الدية. نعم. وإن نقص من أذن واحدة سدت وضبط من منتهى سماع الأخرى. نعم. ووجب قسط التفاوت وأخذ بنسبته من الدية. التفاوت يعني كان أول يسمع بقوة صار يسمع نصف سماعي، يأخذ نصف الدية. إن كان ثلث سماعي يأخذ ثلث الدية بحسب ما تلف من السمع. نعم. وذهاب الشم من المنخرين. فذلك ذهاب الشم من المنخرين، المنخرين الأنف، هذه الاثنين إذا ذهب الشم، يعني هذه الحواس، كم الحواس عندنا؟ 5. العينان تبصر، والأنف يشم، واللسان للذوق، لسان لإيه؟ للذوق، والأذنان للسمع، هذه 4 بقينا في الحواس. الحواس لما يلمس بيده يحسس بيده. نعم. طيب. وإن نقص شم وضبط قدره وجب قسطه من الدية. زي السم، زي السم، إن ذهب قال أنا الحين نص سمع، نص سمع، قال الطبيب هذا نص سمع وفيه نصف الدية، إن قال ثلث سمع فيه ثلث الدية، بحسب حسب ما يضبط. نعم. وإلا فحكومة، وإن لم يضبط فحكومة، يعني ما يقدره الشيء، ما يقدره أهل المعرفة. نعم. وذهاب الأقل، فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش. يعني لو ضرب إنسان إنسانا على رأسه فذهب إيه؟ ما عاد يعقل، حصل فيه زي الإيه؟ ففي ذهاب العقل دية كاملة، وفي الجرح حقه، كان الجرح ينظر نوديه عند المجبر الذي يعرف، إن كان أوضح وبين العظم ففيه ديته، وإن كان لا والله جرح خفيف ففيه ديته، هذا زيادة عن الدية حق ذهاب الشمع. نعم. والذكر السليم ولو إيش هذا في قدامه هو وفي السمع موجود قوله والذكر وتكمل الدية في الذكر معطوف والذكر السليم يعني ذكر الرجل إذا قطعه إنسان تكمل الدية فيه لأنه أخرب عليه عضو التناسل عضو الإيه التناسل. نعم. والذكر السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين ولو كان صغير ولو كان عنين يعني على أنه لا يميل للنساء. نعم. وقطع الحشفة كالذكر كذلك رأس الحشفة هي رأس الذكر كذلك فيها الدية كاملة لأن هي موضع اللذة لأن الرجل يستلد من حشفته والمرض كذلك تستلد من إيه من أوائل فرجها. نعم. وقطع الحشفة كالذكر ففي قطعها وحدها دية. والأنثيين أي البيضتين. والأنثيين أي البيضتين ولو من عنين ومجبوب. وفي قطع إحداهما نصف دية في الموضحة من الذكر الحر المسلم. وفي السن منه خمس منه خمس من الإبل إذا كسر له سن أو أخرج له سن. نعم. نقول نحكم عليه بأنه يعطيه خمسة أبعرة أو قيمتها. وفي ذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة كل عضو زائد ما فيه منفعة ما فيه منفعة وهذا حكومة يعني نفرين نجيبهم يحكمون. نعم. وهي جزء من الدية قيل على أن عشرها أو نصف عشرها أو ربع عشرها. نعم. بحفظ جوه ينبغ جوه يقول قوله وهي أي الحكومة وقوله جزء من الدية منه يعلم أنها لا تبلغ الدية وإن بلغت أرش عضو له أرش مقدر أو زادت عليه وهذا إذا كانت الجناية على ما لا مقدر له على ما لا مقدر فيه يعني ما قدرت فيه شيء فنحكم فيه بحكومة. نعم. كفاخذ وعضد. نعم. كل شيء لم الشارع يقدر له شيء واحد قطع فخذ ولد فخذ آخر قطع الوصلة هذا ما عندنا في حكم من الشارع ماذا نفعل فيه حكومة نجيب نفرين يحكم. نعم. فإن كانت على ماله مقدر كيد ورجل وأصبع لم تبلغ الحكومة مقدره لئلا تكون الجناية على العضو لم تبلغ الحكومة مقدره لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما ضمن به العضو لأن العضو باقي ربما أن الله سبحانه وتعالى نعم يزيل الجرح فيرجع اللحم في محله لأن إزالة لحمة من الفخذ لا تحصل عليه شيء بعدما العضو سليم ترجع بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فتنقص حكومة جرح اليد عنديتها إيش قال هناك فوق الشارح نعم. الشارح نعم الشارع هذا محشي. وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها. نفسها أي الجناية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. يعني نقدر هذا المجني عليه لو كان عبدا كم يساوي وهو ليس فيه جرح؟ يساوي 100,000. لكن لما حصل فيه الجرح هذا كم يساوي؟ كان يساوي 90,000. صار فرق بين 190 كم؟ 10. فنوجب على الطالب 10. نعم. فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا 10 وبدونها 9 فالنقص 10. فالنقص 10. يعني نقدر هذا المضروب الذي حصل فيه قطع لحم من فخذه او من عضده. نعم. لو كان عبدا كم يساوي وهو كامل غير مجروح؟ يساوي 100,000. طيب لما هو عبد هو مجروح كم يساوي؟ 90,000. فالفرق بينهما كم؟ 10. هذه هي الحكومة. هذه هي لإيه؟ الحكومة. نعم. ولو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا 10 وبدونها 9 فالنقص 10. نعم. فيجب 10 دية النفس. نعم. وقوله وبدونها 9 صوابه وبها كما في النسخ الصحيحة. نعم. ودية العبد المعصوم قيمته والأمة كذلك. عند الرقيق العبد المعصوم يعني الذي ما جنى على أحد وإنسان جنى عليه. المعنى معصوم الذي لم يفعل جناية وإنسان جنى عليه وقتله. قتل عمرو قتل عبد زيد إيش يعطيه قيمته؟ قيمة العبد دية العبد قيمته. ودية العبد المعصوم قيمته والأمة كذلك. عندك المعصوم شوف الشيخ ما يترك مجلة الباجوري هذا ما يترك شيء أبدا. قوله ودية العبد في تعبيره بالدية تجاوز كما سبق في تعريف الدية أول. لأن الدية لا تكون إلا في الحر. الدية لا تكون إلا في الإيه؟ في الحر. لكن الشيخ كيف يقول ودية العبد؟ ما له دية العبد ما له دية لأنه قيمته ليس بدية. الدية للحر إنما من باب التجاوز من باب التوسع من باب التجاوز على التوسع. نعم. فلو قال وفي العبد قيمته لكان أولى. أحسن من قوله ودية العبد قيمته لأن الدية لا تكون إلا في الحر في الحر. نعم. ويجاب بأنه سماها دية لمشاكلة دية الحر. نعم. لأنها تجب فيما تجب فيه الدية في الحر. نعم. ويجب نسقها فيما يجب فيه نسقها في الحر. وعلى هذا القياس فتجب قيمته في نفسه وفي يده ورجله وفي يديه ورجليه. كذلك لو إنسان قطع رجل العبد نقول هذا العبد لما كانت رجله موجودة كم يسوى؟ يسوى 80,000. لما قطع رجله الآن كم يسوى يا جماعة؟ قالوا 80,000. قالوا 70,000. كم يضمن؟ 10. نقدر سليم بكم والجناية بكم. نعم. وهكذا في كلامه وسمعه وبصره. نعم. وهكذا ويجب نسبها في يده ورجله وأذنه. نعم. وهكذا وفي موضحته نسب عشر قيمته. الموضحة وهي الضربة التي تبين العظم توضح العظم لما تضرب وانشق اللحم فإن ظهر العظم سمى موضحة. سمى إيه؟ موضحة. نعم. وهكذا وفي موضحته نصف عشر قيمته. وهذا فيما له أرش مقدر من الحر. وأما ما ليس له أرش مقدر من الحر فيجب فيه ما نقص من قيمته سليما. لأن شبهنا الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدرها ففي المشبه به قدرها قدر الإيه؟ قدر الحكومة. نعم. ففي المشبه به وهو الرقيق أولى. ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر. ولو قطع ذكر عبد ولو زادت هنا لو غائية ولو زادت تزاد ولو زادت تزاد في مثلا في عبد فائق وصلت قيمته زيادة عن دية الحر زادت عن دية الحر فنجريها ولو كانت زايدة عن دية الحر. نعم. ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر. في الأظهر. لو واحد ضرب العبد وأزال عنه قطع عنه ذكره وأنثياه ففيه قيمتين. نقوم على بلا ذكر بكم ونأخذ الفرق. ونقوم كذلك بلا أنثيين البيضتين اللي تحت الذكر ونأخذ منه ونأخذ ليش؟ إرش الاثنين. نعم. ودية الجنين الحر المسلم طبعا لأحد أبويه. تم الكلام في الكبير أو الصغير الظاهر. طيب الحمل لو واحد ضرب امرأة حامل وأسقط ابنها فهذا ليس فيه دية إنما فيه قرة عشر الدية عشر دجيمان. نعم. ودية الجنين الحر المسلم طبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية ديته قرة أي نسمة من الرقيق. شوف معصومة عندك أقول معصومة. نعم.